الجديدة ومنهاج الإسلام في تزكية النفس. منهاج الإسلام في تزكية النفس بتاع أحد العلماء دكتور أنس أحمد قزوري. دي تعتبر الجلسة الثانية. الجلسة الأولى كانت في مقدمة الكتاب، ولازلنا نتكلم في المقدمة لأن الموضوع هام جدا. تزكية النفس زي ما هنعرف دلوقتي، تطهير النفس ده موضوع في غاية الأهمية، فلذلك ما نتضايقش لما تلاقي المقدمة بتاخده طويلة شوية. وإحنا كنا اتكلمنا الأسبوع اللي فات أهم وسائل تزكية النفس: معرفة الله والعلم به. فاكرين إن شاء الله معرفة الله والعلم. كل إنسان يعني طهارة النفس ونموها وعظمتها بقدر علمك بالله، بقدر علم الإنسان بالله، وبقدر بقدر الإنسان ما يعلم عن أسماء الله وصفاته، صفات الجمال وصفات الجلال، بقدر ما تكون نفسه ذكية إن شاء الله. وشرحنا المسألة دي، ولا يمكن بقى نقدر نكررها ثاني لأن إيه مسألة طويلة، فنرجو الرجوع إليها. وقاعدة الوحدانية التي هم صرفها هي تثمر يعني دلوقتي. إحنا قلنا نمرة واحد، على قدر معرفة العبد بالله وعلى قدر معرفة العبد بأسماء الله وصفاته، صفات الجمال وصفات الجلال، على قدر زكاة النفس وتطهيرها. أيضا القاعدة الأساسية في أي أمر من الأمور في حياة الإنسان التي ينطلق منها الإنسان إلى ربه، قاعدة الوحدانية. يبقى برضو من ضمن يعني يبقى تزكية النفس وتطهيرها من ضمن الحاجات اللي أولى أنها تكون القاعدة بتاعتها قاعدة الوحدانية. هتثمر الإنسان لما يعرف أن له رب واحد، إله واحد بيلجأ إليه، فقير إليه، حسن الظن به، صادق التوكل عليه. هتثمر هذه المعرفة وهتثمر هذه اطمئنان القلب ونشاط الجوارح في طاعة الله. يبقى الواحد مش أي كسلان، ولما يقعد يقرأ قرآن يبص بيقرأ قرآن ويدور هيخلص إمتى. ساعات تبص لقى واحد بيقرأ قرآن وبعدين يفر في الورق الربع أو الجزء هيخلص. لا، نشاط الجوارح في طاعة الله وذكر الله وعدم الغفلة به عنه فتزكو النفس. يبقى دلوقتي بنقول عندما ينطلق الإنسان من منطلق الوحدانية، طبعا كل حياه الانسان ده، بس احنا بنتكلم على جزئيه صغيره اللي هي تزكيه النفس. هتثمر اطمئنان القلب ونشاط الجوارح تبقى في طاعه الله وذكر الله وعدم الغفله. الثلاثه دول كافيين قوي. لما يكون القلب مطمئن لربه، مطمئن لالهه اللي اوجده، وبعدين الجوارح في طاعه الله كلها، وبعدين ليس غافلا عن ذكر الله، دي كفايه على الانسان. يبقى ده ان شاء الله ده فتزكو النفس وتعلو متطهرة من الأرجاس والأدناس. صفات الجمال في الله برضو الأسبوع احنا بنتكلم بنلخص الكلام اللي بنقوله. صفات الجمال في الله توجب الرجاء في الله. لما أعرف أن ربنا غفور رحيم ودود رزاق، نفسي تطمئن وأرجع وأبص ألاقي نفسي طامع في رحمة الله، طامع في رزق الله، طامع في عفو الله، طامع في ود الله. ودي صفات الجمال. وأما صفات الجلال فإنها تثمر الخشية. ولذلك على قدر معرفة الإنسان بصفات الجمال وصفات الجمال في الله على قدر خوفه ورجائه من الله، وده المطلوب. النفس الزكية برضو إن الأسبوع اللي فات قلنا النفس الزكية احنا النهاردة ان شاء الله هنكمل بقية المقدمة بتاعة الكتاب، ولن نتعرض لموضوع الكتاب الا لما نخلص المقدمة خالص، لان دي مهمة قوي عشان لما نخش في موضوع الكتاب نلاقي نفسنا اعلى. فالنفس الزكية هي التي ربنا يشرح صدرنا جميعا لكل كلمة بنقولها. النفس الزكية المتطهرة التي تطهرت من احوال الشيطان وتطهرت كل حاجة، هذه النفس الزكية. الجوارح والخواطر في طاعة الله، وده دايما بيقوله. يعني الحتة دي يعني بنأكد عليها، يعني للأسف الشديد يجب ان كل علمائنا وأساتذتنا يأكدوا لنا الحتة ديت، يخليني أطمئن. يبقى جوارحي كلها في طاعة الله، مش بس كده، لا، خواطري كمان في طاعة الله. ولذلك ضربنا مثلا صغير من القرآن الكريم: السلام عليكم، يعني بقول لك سلمت مني من ظاهري وسلمت من باطني، عشان كده ايه هيرد هيقول عليكم السلام. ولذلك ربنا قال لي ان الله على كل شيء في الحته دي بالذات، واذا حييتم بتحيه فحيوا احسن منها او رضوا، ان الله كان على كل شيء حسيبا. يا رب انت يعني تصف نفسك بحسيبا في حته الموطن. لان ايه؟ لان المساله مش كلمه تقال، لا كلمه تقال وقلب بيقول ايه، يعني دي معناها. يبقى النفس الذاتيه هي الجوارح والخواطر في ضعف الله. يبقى دي مهمه قوي. يعني قلنا ايه؟ في عبوديه القلوب، عبوديه القلب، وعبوديه الجوارح، وعبوديه الارادات والخواطر، دول هم ايه؟ كل حاجه. والنفس الذكيه طهرت من كل معاني الشهوات الايه، وعانت، لا طهرت من شهوة المال وشهوة المنصب وأي وشهوة العز وشهوة العلم اللي هي ألعن من شهوة المال وكل. يبقى إيه طهرة هذه؟ يتعلم لله، المال بينفقه في سبيل الله، الجاه والمركز برضه بجاه لمرضات الله، وهكذا. طهرت وامتلأت بحب الله والشوق إليه والأنس به. هذه هي النفس الزكية. نقول دلوقتي ثلاث حاجات. الحاجة الأولية الجوارح، وربنا يشرح صدرنا لجميع للجملة دي بالذات، الجوارح والخواطر في طاعة الله. الجوارح والخواطر نؤكد عليها، الجوارح سهلة لكن الخواطر هي اللي صعبة قوي، إن الإنسان تكون خواطره كلها، كل يعلم السر وأخفى، عالم السرائر. يبقى هنا في الخواطر والجوارح في طاعة الله. وبعدين طهرت من شهوات، من كل أنواع الشهوات. وما في حاجات يعني أنا دلوقتي لا أستطيع أن ألغي من نفسي حاسة الجوع أو شهوة الطعام أبدا، لكن لازم أهذبها في طاعة الله. ولما يعني لما لا سمح الله لو فرض إن ما مش لاقي حاجة أكل خالص وحموت من الجوع، ممكن إيه؟ ممكن في صندوق الزبالة ألاقي، إنما أكلش حرام ومش هقدر ألغي إيه؟ لا ممكن برضه من ايه؟ من شهوة المنصب، شهوة المال، شهوة القوة والاعتداد بالنفس، شهوة العلم، اي حاجة. وامتلأت، نمرة ثلاثة، امتلأت بحب الله والشوق اليه والانس اليه. ودي بتبقى جاية الواحد يعرفها امتى؟ يعرفها لما يكون شوف حد بيقرأ القرآن، او شوف حد قايم للصلاة، او شوف حد منتظر الصلاة، تجديه يعني زي ما كل واحد يعني ايه؟ يعني حاسس بقلق كده، عاوز ايه؟ عاوز يصلي، عاوز يقرا قران، عاوز يخلص من القعده اللي هو قاعدها مع اصحابه بتاع عشان يروح يقرا مثلا ورد قران او حاجه، او مثلا عاوز بلاش كده ولا كده، في هناك في جلسه صلح بين الناس، في مثلا عمليه مثلا تقديم خير للناس، او مساعده اسره، او تجيب عنده كده حافز ودافع لامنه. نمرة أربعة حسن الظن بالله، حسن الظن بالله وصدق التوكل عليه والفقر إليه. برضو هذه النفس الزكية حسن ظنها بربها عظيم، حسن ظنها مع الأخذ بالأسباب، مش حسن الظن بقى ويتمنى الله الأمان، لا حسن الظن وتوكل على الله. يعني حسن الظن بالله، ما نقولش حسن، ما نقولش للناس حسن الظن بالله او حسن الظن بالله ونسكت، لا نقول حسن الظن بالله مع العمل على طاعه الله احسن. يبقى حسن الظن بالله ابقى من الذين يتمنون على الله الاماني، ويقعد يقول يعني يعمل البوظان خالص ويقول انا ايه، انا ربنا غفور رحيم. لا، حسن الظن بالله مع ايه؟ مع العمل على طاعه الله، وصدق التوكل على الله مع الاخذ بالاسباب. انما لو انكرنا الاسباب او جحدناها او ما خدناش بيها هنبقى دخلنا في مشكله مع الله سبحانه وتعالى. والفقر اليه. الحاجه الاخيره الايمان بصفات الربوبيه وصفات الالوهيه. الايمان يبقى الخمس حاجات دول هم الايمان بصفات الربوبيه، ان اعلم ان الله سبحانه وتعالى هو الرب الخالق الرازق المعطي المحيي المميت، وهذا لا يدخلني جنه، انت ما دخلش جنه. وقلنا قبل كده ألف مره اذا كان ده دخل جنه ابليس هيخش الجنه قبل مننا، لان هو صفات الربوبيه يعلمها في اللقارة ربي، ولا تكلم مع الله الا بكل ادب وكل احترام، يقول ربي وما يحلفش بغير ربنا يقول له. ومع هذا وقال اني اخاف الله كاذبا، لان لو كان صادقا كانت بقى ايه؟ كان طاعه الله. يبقى صفات الربوبيه جميل جدا ولابد ان تكون في الانسان يعني مغروزه فيه، لكن اللي هو الاهم كده صفات الالوهيه وصفات معرفه الله الله واحد، وتوجيه الطاعه والامر لله سبحانه وتعالى. وبرضه لا ننسى قول علمائنا ان الامر والنهي تعظيم الامر والنهي من تعظيم الامر الناهي. عندما نعظم امر الله ونهيه يبقى عظمنا الله سبحانه وتعالى. بس نقول على قاعدة الرحمة والشفقة من الله، لأنه لا أن الله لا يأمر إلا بكل خير ولا ينهى إلا عن كل شر. يبقى تعظيم الأمر والنهي يبقى ضمنا، يبقى لما عندما نعظم الأمر والنهي يبقى تعظمنا الأمر والنهي. ولابد أن أقول أن الأمر والنهي لم يكلفني إلا ما استطيع، وفي الوقت نفسه أمره رحمة بي ونهيه شفقة علي. أطول، وبعدين هنا بقى انتهينا في الأسبوع اللي فات إلى قلنا أن أطول قسم في الله، أطول قسم في القرآن اللي هو إيه، والشمس وضحاها 11-12 قسم يقسم على إيه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح من طهر هذه النفس، يعني قلنا الشمس وضحاها وجاي متقابلات، كلها متقابلات، وبعدين النور والظلام، التزكية والتدسية، كل هذه بعد في الآخر أفلح من زكاها والذي ألهمها فجورها وتقواها. ودي حكمة ربنا وعظمة الخلق، أنه خلق الإنسان بيديه الكلمتين وأودع فيه الروح وكذا وكذا، ومع هذا تركه حرا في اختياره. ألهمها فجورها وتقواها، وبعدين قد أفلح من زكاها، الذي يزكيها هو صاحبها، والذي يخيبها هو صاحبها برضه إيه. ده ما انتهينا إليه الأسبوع ده. إن شاء الله برضو إحنا مش هنخلص، برضو نصبر على بعض عشان نخش في موضوع الكتاب مباشرة، نخلينا مع إيه، مع المقدمة بتاعته، حتى إيه، لأن الموضوع موضوع طيب جدا. موضوع يعني لو تصورنا بنقول إيه، منهاج الإسلام في تزكية النفس، منهاج كيف يربي أو كيف يطهر الإسلام، عندما وحد الله، عندما أصوم، عندما أزكي، عندما أتعامل مع الآخرين. ويعني ربنا سبحانه وتعالى جعل في كل حركة وكل من حركات العبد وسكناته وصولا إلى تزكية النفس إذا الإنسان انطلق صح. فعشان كده الموضوع، لأن الموضوع طيب وموضوع مهم قوي، خلي المقدمة طويلة إن شاء الله. بقول معرفة تزكية النفس أول إن شاء الله نبتدي مع بعض برضو في المقدمة، نقول يعرف التزكية ما هي التزكية، ويعرف الايه، ويعرف ايه هي النفس. طبعا النفس احنا عرفناها تمام زمان لما كنا بنتكلم في كتاب الروح مع ايه، مع ابن القيم، لكن ايه نرقي الضوء كده بسيط. التزكية في اللغة مأخوذة من زكا اللي هي ايه، طهر. حتى زكاة المال اسمها ايه، زكاة المال، لانها بتطهر المال، زكاة المال، يزكوا انفسهم، يطهروا انفسهم وهكذا. دي وبعدين قد افلح من زكاها اللي هو ايه، طهرها ونماها وجعلها في طاعة الله. وقد خاب من دساها، دساها اللي هو ايه، يخفيها او يخفى عليها الحق، دساها من ايه، يدسوه في التراب. فاكرين الآية بتاعت ايه، يدسوه لما يولد حد يدسه في التراب، في حاجة. فهو فاحنا ايه، التزكية تطهرها وتنميتها وجعلها في طاعة الله، وام بقى الايه، دسها يعني خلاها ايه، خلاها خف مخل خير. ادي وبعدين بيقول يعني برضو من المعرفة يعني كيف وردت هذه الكلمة التزكية في القرآن، بيقول ايه، الهداية والتوفيق، بل الله يزكي من، معرفة اهمية معرفة المعرفة اللغوية او تعريف اللغة، تعريف الكلمة ايه، ان احنا بقى عندنا قلبنا منشرح للكلمة. يعني لما نقول تزكية، التزكية هي تطهير والنماء، خلاص انتهينا، ده جميل. لكن لما نشوف يعني كيف استعمل القرآن هذه الكلمة بقدر بسيط، يعني يبقى نقدر نعرف ان ايه، نعرف اهمية الكلمة. التزكية ده وردت في القرآن بمعنى الهداية والتوفيق في الدنيا، لما قال بل الله يزكي من يشاء، بل يزكي من يشاء، اي يهدي ويوفق من يشاء، ولا يكلمهم، بالنسبه للوحشين، لا يكلمهم الله يوم القيامه، ولا يزكيهم، ولا يزكيهم، لا يهديهم الى ايه، ولا معلومه. ادي اول معنى، يبقى معنى عليكم السلام ورحمه الله. معنى ايه، معنى التزكيه، يبقى ايه معنى التزكيه، ورد في القران فيها هدايه التوفيق، بل الله يزكي من يشاء. لما عرفت انا قبل ما اقول الجمله ديت، انا كنت عارف ان كلمه التزكيه معناها التطهير والنماء، لكن لما جيت عرفت هنا اضفت اليها حاجه ثانيه انها هدايه التوفيق، يبقى عرفت معلومه جديده اهي هدايه التوفيق. وبعدين برضو من معاني الكلمه، من معاني الكلمه وردت هذه الكلمه، وهذه الكلمه الرسول عليه الصلاه والسلام نسوا الى السير: كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم، اللي هو رسول. يبقى وردت هذه الكلمه مضافه الى موصوف بها رسول الله عليه الصلاه والسلام: ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. نمره ثلاثه، قد يعني الموضوع المهم اللي هو الانسان نفسه، قد افلح من زكاها، من زكاها هو البني ادم، هو اللي يزكيها او يطهرها او يدسيها. ورقه القران في معرض الحديث عن دعوه التزكيه: الم تر الى الذين يزكون انفسهم. ده للاسف الشديد خصله ايه، ان بعض الناس يزكى انفسهم، ولذلك ايه، لذلك يعني احنا نهينا لما نيجي نمزح بعض ونقول ايه احسبك عند الله كذا، ولا ازكيك على الله، يعني عشان اتادب مع ربنا سبحانه وتعالى اقول ولا ازكيك على الله، انت كذا كذا كذا، واحسبك عند الله كذا كذا. طيب، يبقى في النهايه التزكيه هي تطهير النفس. انتبه معايا عشان خاطر ايه، يعني واحنا بنقرا لعالم يعني يريد من يريد لنا كل خير، فما نشغلش بالنا بحاجه ثانيه. بنقول ايه، التزكيه هي تطهير النفس من نزعات الشر والاثم وتنميه فطره الخير فيها، مما يؤدي الى استقامتها وبلوغها درجه الاحسان. التعريف ده مهم، انها بيقول تطهير النفس. الطهارة معروفة، الطهارة معروفة، الطهارة لما يكون الصب فيه نجس بطهره بإيه؟ بالماء. تزكية، طب تطهير النفس إيه؟ باللي هيقوله، بموضوع الكتاب. يبقى تطهير النفس من نزعات الشر والإثم، أدي حاجة، وفي الوقت نفسه تنمية الفطرة، لأن الله سبحانه وتعالى كل مولود ولد على الإيه؟ الفطرة. والانسان ولد يعني لا ونفس ما ونفس وما سواها، ربنا سبحانه وتعالى اوجد النفس دي سويه، عشان كده قال ايه، قد افلح من زكاها وقد، لكن النفس كل نفس نزل فيها. وبعد كده حضرة الرسول قال ايه، فابواه يهودانه او يمجسانه او كده، يبقى كل نفس ولدت على الفطره، لما لا تعرف اثما ولا تعرف شرا ولا حاجه. يبقى الحاجة الثانية، يبقى التزكية معناها تطهير النفس من عوامل نزعات الشر والإثم، والحاجة الثانية أن أنمي الفطرة التي فطرنا الله عليها سبحانه وتعالى، أنميها فيه ولا أخفيها، وأتصالح مع هذه الفطرة، مما يؤدي إلى استقامتها وبلغها درجة الإحسان. يبقى التعريف بتاع التزكية، بتاع كلمة التزكية ايه؟ تطهير النفس من نزعات الشر والإثم وتنمية الفطرة والخير اللي موجود في النفس، مما يؤدي إلى استقامة النفس وبلوغها درجة الإحسان. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم الإيمان: من عبد الله عز وجل وحده بأن لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام، ولم يعطي الهرم ولا الدرن ولا المريضة، ولكن من أوسط أمواله، فإن الله عز وجل لم يسألكم خيرها ولم يأمركم بشرها، وزكى نفسه. فقال رجل: وما تزكية النفس؟ قال: يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. أجمع. يعني الرسول في الحديث ده هو يعني جاب لنا مساله مهمه قوي اللي احنا قلناها الاسبوع اللي فات، عندما اعلم عن الله انه له صفات الجمال وصفات الجلال، وانه مع يعني عالم السر واخفى، يبقى الحديث ده بيقول ايه؟ من ضمن الراجل قال له، سال رسول الله: ما معنى تزكيه النفس؟ قال: ان تعلم ان الله معك حيثما كنت. كلمة الله أعلم ما ناخد دي قالها الرسول. طب إحنا دلوقتي لما نجيب أحاديث الرسول الثانية والوحي نقول إيه؟ يعني هو الرجل سأله قال له إيه؟ نخلي بالنا، قال له: وما تزكية النفس يا رسول الله؟ قال الإجابة بتاع رسول الله: أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. بنسأل نفسنا نقول: ما معنى ذلك يا رسول الله؟ نرد بحديث رسول الله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى اللي هو درجة الايه؟ الإحسان. هذه ايه؟ يعني وصل بينا الحديث إلى درجة الإحسان. يعني ما نقول تاني مرة: ما معنى تزكية النفس يا رسول الله؟ أن تعلم، رد رسول الله رد عليه قال له ايه؟ أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. طيب وخلاص وانتهى كلام رسول الله. احنا بقى بنقول ايه؟ ما معنى هذا يا رسول الله؟ نجد رد علينا في رد تاني قال ايه؟ ان تعبد الله كانك تراه. وانا بقى ابو الله ايش ما اقول، ان تعبد فان لم تكن تراه فانه يراك، وهذه مرتبه الاحسان. اذا في النهايه عندما نطهر نفسي، وان كان الانسان يطهر نفسه من الاثام والشرور وينمي الفطره الطيبه في نفسه، يصل بها الى درجه الاحسان. ايه المطلوب احسن من كده بقى؟ يعني لو لو لو لو احنا العوامل التي تزكي النفس اخذنا بها، والحمد لله وصلنا الى تزكية النفس من تطهيرها من الشرور والاثام ومن كل العوامل التي يبغضها الله ويكرهها الله، وبعدين نمينا الفطرة الطيبة التي فطر الله الناس عليها، وبعدين علمنا ان هذا معناه ان الله معنا حيثما كن، يبقى ده معناه كده يساوي ان ايه؟ درجة الاحسان، انك تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. بنفس طبعا اقتراع الاوصاف المذمومة، لان النفس التي سواها الله تأبى الا اذا كان صاحبها عاوز هو اللي ايه يخير. ادي معنى ايه التزكية. اما بالنسبة للنفس طبعا عرفته النفس كلها، يعني في الكلام مع الامام ابن القيم رحمه الله عرفت معنى النفس اللي هي ايه؟ النفس اللي هي النفخة التي جعلت هذا الجسد وهذا الجرح تؤدي وظائفها كلها، وبدونها طبعا اذا سحبنا النفس او الروح من الجسد اصبح جثه هامده ملوش قيمه. لكن ايه؟ علشان تبدو النفس، ولا ننسى ان النفس خلق من خلق الله، خلق من خلق الله، يروح ويطلع وينزل ويريد وكل حاجه، بس من الماده التي خلق منها ما يعرفهاش. احنا نعلم ان هذا الجسد خلق من طين، ونعلم ان الملائكة خلقت من نور، ونعلم ان الشيطان خلق من نار، لكن لا نعلم ايه النفس دي. ربنا اخفاها عننا، الله اعلم بمرامه، يبقى ربنا اخفاها. لكن هو كائن خلق من خلق الله، كائن يروح ويجي ويطلع وينزل ويتكلم، وهو وجد قبل، يعني وجد هذه النفس او هذا الروح وجدت قبل وجود هذا الايه؟ قبل هذا الجسد بالايه؟ بالاحاديث اللي سبق ان احنا قلناها. يبقى النفس هي الروح او الايه؟ العامل الذي ايه ينطلق. بنقول النفس اللي هو خرجت، يعني لا حتى هنقول فلان خرجت نفسه او خرجت روحه، معروفه الحاجات دي، واخرجوا انفسكم وهكذا اللي احنا اتكلمنا عن ابن القيم. ده يعني ايه؟ ده تكملة لكلام بقية المقدمة. هتقول حاجتين او ثلاثة. بتقول كيف خلق الله هذا الانسان وبما كرمه، والجزء الثاني اللي جزء احنا بنتكلم في المقدمة ما تعرضناش لموضوع الكتاب لغاية دلوقتي. ليه؟ لان لما نقول يعني مقدمة المنهج، هو ده منهج الإسلام في تربية النفس. طيب كيف نتعرف على المنهج ده هو ونخش فيه؟ لابد ان احنا ايه المصطلحات دي كلها نعرف. ادي احنا عرفنا الحديث. نقول ايه المطلوب دلوقتي؟ كيف خلق الله سبحانه وتعالى هذا الانسان؟ الموضوع الثاني لما خلقه ولما اوجده في هذه الدنيا ولما اوجده. بعد كده ان شاء الله نخش في موضوع الكتاب. بيقول ان هو ما تكريم الانسان، تكريم الإنسان هو ما جعله الله له من الشرف والفضل. هذا هو كرم نفي النقصان. أصل لما نقول فلان كريم، أول حاجة تيجي في ذهننا إيه؟ إن هو إيه؟ سخي. ده طبعا مش ما لهاش علاقة دي أبدا. كلمة كريم لما قال الرسول قال إنما بعثت لأتم من مكارم الأخلاق، يبقى إيه كلمة الكرم؟ هو إيه؟ حميد الأخلاق. مش معناها ابدا ايه؟ مش معناها الكرم ان انا يعني السخاء والجود، لا. من ضمن صفات الكريم ان يكون سخيا، من ضمن صفاته. لكن الكريم انسان مهذب، انسان امين، انسان متواضع، انسان كذا، انسان كل الصفات دي اسمها كرم الاخلاق. اذا ما نقولش ان ايه؟ ما نحصرش فكرنا في واقع واحد، وهو ان الكريم معناه انه ايه؟ الجواد او المنفق. لا، اوعي. احسن لو كان كده يبقى الشيطان هيستدرجنا ويلغي لي من ذهني كل صفات الكرم ويحصر لي زي ايه؟ يحصر لي الكرم في حاجه واحده. لا، الكرم هو حميد الاخلاق. احنا بنقول ايه؟ كرم الله سبحانه وتعالى الانسان، هو ما جعله الله من الشرف والفضل كرم. يا ريت اعرف اقول الجمله كويس عشان توصل لك كويس. الكرم هو نفي المقصود، تكريم الانسان هو تكريم بمعنى نفي النقصان، نفي النقصان يعني عن هذا الانسان، عن هذا المخلوق نفي النقصان، لا كرم المال. نفي المال. اذا يعني لما اقول تكريم الانسان، الله سبحانه وتعالى اراد ان ينفي عن هذا الانسان لعده حوادث هيتكلمها، ان ينفي النقصان، ينفي كل الصفات الذميمه، ولذلك كرمه ورمه وجهزه لايه؟ ليكون ايه؟ كريما يعني سخيا، لا كريما يعني كل الصفات الايه اللي فيه صفات طيبه. سخر له المخلوقات، خلقه على ايه؟ كيف بقى يعني احنا عاوزين نقول كيف كرم الله سبحانه وتعالى الانسان؟ معايا ولا احنا خرجنا؟ كيف كرم الانسان؟ خلقه على احسن الهيئات واكملها، وميزه عن غيره من المخلوقات بايه؟ لا انتوا لازم تكونوا حافظين، ميزه بالسمع والبصر والفؤاد، هو اللي اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعله السمع والابصار لعلكم تشكرون. الثلاث مدارك دول اللي هم اللي خلوا نقلوا هذا المخلوق من مرتبة الحيوان البهيم إلى مرتبة الإنسان الكريم، هم الثلاث حيوان. ولذلك حضار حضار حضار، ونقول حضار لألف سنة قدام، حضار من تضيع هذه المدارك الثلاثة أو أحدها. يعني لا يعني عندما يضيع الإنسان هذه المدارك الثلاثة انتقل من مصاف الإنسان إلى مصاف الحيوان، وعندما ضيع واحدة منهم على قدر ما ضيع، على قدر ما اقترب من عالم الحيوان. بنقولها صراحة كده، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال لما ينكل بناس أو ينكل بشرار الناس يضرب على سمعهم وأبصارهم وعلى قلوبهم غشاوة، يبقى يعطل وظيفة السمع، ويعطل وظيفة يسمع ولا يسمع، ويرى ولا يرى، ويحس ولا بيحس. يعني لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم اذان لا يسمعون. ومع هذا يبقى نخلي بالنا من تضييع هذه المدارك الثلاثه التي قر اول تكريم لله، هو الذي اخرجكم من بطون امهاتكم. اول لقاء معانا في الدنيا، اول لقاء في الدنيا يمتن الله علينا بايه؟ بالسمع والبصر والفؤاد. ضيع بقى سمع وبصر، ضيع ساعتين قدام التلفزيون، ضيع من المدارك، ضيع هذه المدارك، او خلى بعض شرار الخلق الدعاء لابواب جهنم ياخذوا من عمره ثلاث ساعتين، كيف سرقوا منه سمعه وقلبه وبصره؟ ادي ايه؟ يبقى تسخير، يبقى خلقه الاحسن لقات واكمله ماذا عن غير بالسمع والبصر، يفقه بذلك وينتفع ويفرق بين الاشياء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في امور الدنيا والدين. يبقى ايه؟ يبقى دي اول حاجه نخلي بالنا، يعني تكريم الانسان بان نحن ناكل والحيوان بياكل وعلى مائده واحده، يعني احنا والحيوان على مائده واحده، كلنا احنا بناكل ومن طعام واحد، بس هو بياكله بشكل وانا باكله بشكل، والمائده واحده. وساعات حتى في القران يجيب الحيوان قبلة والانعام قبلة وبعدين يجيب الانسان بتاع، وساعات يجيب الانسان عشان نعلم ان المائده واحده والطعام واحد. الفرق بيننا وبين الحال هو تكريم الانسان بهذه ايه؟ اول تكريم له السمع والبصر فؤاد، بها يعقل وبها يعرف امور دينه ودنياه. وبعدين سواه ابتداء جامعا للمحاسن، صور تكريم الله الإنسان اللي حصل لها. على سبيل المثال اختصه بأن خلقه بيديه الكريمتين، وآخر الخلق، آخر ما خلق الله خلق آدم، ما لم يخلق بعد آدم حد قبل، وهيأ له زي ما قالت الأئمة الكبار، هيأ له كل ما في الوجود، السماوات والأرض وحتى يعني ما سبق السماوات والأرض كله هيأ، زي ما قال ابن القيم رحمه الله، قال هيأ الدار للساكن، الساكن اللي هو مين؟ آدم. ولذلك كرمه من أعظم التكريم أن خلقه بيديه الكريمات، لا نشبه ولا نمثل وأيضا إيه ولا نجسم وأيضا لا نعطل، ما نقولش يعني إزاي مثلا نريده إزاي بتاع ولا نعطل الكلام أبدا، نصرفه على زي ما قال رسول الله. يبقى صور تكريم الإنسان اللي حصل على سبيل المثال خلقه اختصه بأن خلقه بيديه، ما زي ما قال إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه استكبرت أم كنت من العالين. يعني دي الآية واضحة، الآية واضحة. بيقول لإبليس لما أمر الملائكة أن تسجد لآدم ومن ضمنهم إبليس الذي كان ليس من الملائكة كان من الجن ففسخ على الأمر، لكن من ضمن الدعوة في ناس بيقول لك ده إبليس من الملائكة بدليل أن ربنا قال إيه وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، يبقى إبليس من الملائكة؟ لا، نرجع للقرآن نجد أن بيقول إيه إلا إبليس كان من الجن. طب ليه؟ ليه؟ لأن الدعوة حتى في دنيانا هنا لما حنوجه دعوة لولله المثل الأعلى لحفلة كبيرة بنوجهها لعلية القوم ولا لأي حد؟ بنوجهها طبعا للرؤساء أو لعلية القوم، بوجه الدعوة باسم الملائكة ومن ضمنهم ما كان موجودا في الملأ الأعلى اللي هو إبليس ففسخ عن أمره. يبقى إذن لما يقول إيه يبقى الآية هنا بتقول ما منع، بيكلمه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يبقى كأن الآية حكمها بتقول بتنص نص صريح على إن هذا الإنسان خلق بيد الله. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. أدي إيه؟ هذا هو التكريم، أدي أول تكريم، تكريم أنه خلق بيديه ثم نفخ فيه من روحه. وعرفنا كلمة روحه ايه، يعني واحنا بنتكلم مع ابن القيم كلمة روحي، روحي أرسلنا إليها روحنا، يعني مش روح الله القائمة بها ذات الله، فاكرين طبعا لأن دي هتفرق معانا كتير وهتفرق في الفهم كتير. أرسلنا روحنا، روح ربنا سبحانه وتعالى، هذه الروح روح قلنا خلق من خلق الله، زي ما قال بيت الله، زي ما قال رسول الله، زي ما قال عباد الله، نسب عباد الله إليه ونسب بيت الله إليه ونسب رسول الله، روح الله برضو مخلوق نسبه إليه، مخلوق مش روح الله، مش القائم بها ذات الله، حاشا لله، يعني عشان ايه الناس تفهم غلط، يعني روح الله خلق من خلق الله نسبه اليه، زي ما قال بيت الله العظام، زي ما قال بيوت الله، زي ما قال رسول الله، زي ما قال عباد الله، زي ما قال جنة الله، زي ما قال نار الله، يبقى خلق من خلق الله. فلذلك نفخت فيهم الروح، يعني هذه الروح التي خلقها الله نفخها في الايه، حاشا لله ان نقول ايه هذه الروح التي المقصود بها ذات الله، لا. كويس. ثم نمره 2، ادي التكريم الاول انه خلقه بيديه ونفخ فيهم الروح، يبقى هذا النوع الاول وجعل له السمع والبصر والفؤاد. وما ننساش ان هذا اعظم التكريم، ان جعل بيني وبين الحيوان الثلاث حاجات دول. الحاجة الثانية حسن السمت الصورة وصوركم في أحسن صوركم ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ودايما بنضرب المثل بنقول لو بس لو الكوع ده مش موجود، احنا دايما نقول الكلمة دي، ده حاجات كتير بس بنقول الكلمة دي عشان نقرب، لو الكوع ده مش موجود أنا هاكل إزاي؟ وإيه الحمد؟ بالضرورة يا إما حد بلاش مثلا، لو دلوقتي يعني هذه الآلة اللي هي اللسان كم وظيفة لها، كم له من ضمن وظائفها انها بتح ب ب ب ب من غيرها ما اقدرش ابلع اكل، ما اقدرش من غيرها ما اقدرش ابلع، وهي مع ان مضغة لها وظيفة الكلام، وظيفة الاكل، وظيفة حتى بتعد، ممكن تعد اللي بقى ايه كم حباية. فهنا يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن وصف وجعل كل حاجة لها وظيفة، وقلنا لو كانش الكوع ده موجود يبقى أنا هاكل زي القطط، يا إما حد يأكلني، واللي هيأكلني ده برضو زي ما محتاج حاجة آلة تساعده. الحاجة الثالثة إنه منحه العقل والنطق والتمييز، خلق الإنسان وعلمه البيان، اقرأ وربك الأكرم الذي علمه. ومن واختلاف ألوانكم وألسنتكم، اختلاف ألوانكم يعني مش المقصود به الجنس الأصفر والجنس والزنوج والروم البيض، لا، المقصود به احنا دلوقتي مليارات البشر وكل بشر له عينتين، وأنف وشفتين وأذنين، الوحدات دي كلها واحدة، الوحدات دي كلها واحدة، كل الوحدات دي واحدة، العينين هم العينين والأنف هو الأنف، هو أنف سواء كبير أو صغير أو مطمحل أو أفطس أو مش أفطس، لكن هو أنف، والشفتين هم قطعتين اللحم اللي ما فيهمش عظم دول ولا حاجة، والأذن هي الأذن بالتعريج، ومع هذا ده فلان وده فلان وده فلان وده فلان، من وحدات واحدة ده فلان. الأصوات لو جبنا مليون بني آدم وبعدين واحد اتكلم هنقول آه ده فلان، ده عبد الفتاح، ده حسين، ده فتاح، طب إيه الأجهزة؟ الأجهزة واحدة اللي هي خلتنا نقول ده عبد الفتاح أو ده حسين أو ده خليل أو ده، الأجهزة واحدة، الأجهزة عبارة عن الأحبال الصوتية واللسان والشفتين والأسنان اللي هتخرج مخارج الألفاظ ومخارج الحروف، هي هي، ومع هذا ده فلان. يعني وكأي من آية يمرون عليها في السماوات وهم عنها معرضون، يعني يكفي أن الإنسان يتصور بس اختلاف ألوانكم وألسنتكم، مش أرض برضو بعض الناظرين يقول اختلاف ألسنتكم، ده بيتكلم مثلا إنجليزي وده عربي وده فرنساوي وده آه ممكن برضو، ودي آية في حد ذاتها، آية إيه؟ إن لو قلنا كيف ينطق الحرف الفه، حرف الفه أنا أنطقه بشكل، وبرضو الفه هو بنتها إف والتاني بنتها فا وهكذا، هي هي برضو نفس المسألة، ومع هذا دي لغة ودي لغة ودي لغة ودي لغة، وآية من آيات الله، بس عاوز المتدبر. خلق وهذا وعلمه البيان، بيان كل شيء، ودي طبعا ايه يعني تفرق كتير بيننا وبين الحيوان. انما الرابع منعه اسباب الهدايه، منحه اسباب الهدايه، وهديناه النجدين، افلح من زكاها وقد خاب من دساها، يعني وقال ايه ثم السبيل، ثم السبيل يسرها، خلق وبعدين ثم السبيل يسرها، ويسره الى طريق الهدايه وطريق الايه. الحاجه اللي بعديه كده سخر له ما في السماوات والارض، سخر له واراد منه، هو الذي استعمركم فيها، استعمركم يعني طلب منكم عمارتها، وهو الذي استخلفكم فيها، طلب الخلافه فيها يخلط بعضكم بعض، وطلب منكم التمكين فيها، التمكين لدين الله فيها، وسخر لكم ما في السماوات والارض وان تعدوا نعم، برضو امدنا في هذا بناء، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، وسخر لكم ما في السماوات والارض جميعا منه، نخلي بالنا من لغه القران ومن تدبر القران، وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا، جميعا يبقى ايه، ما اقدرش اقول مثلا معلش في يمكن في ما اقدرش بمقال ما سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا، ما اقدرش اقول النمله ولا الصرصار مش ايه ما سخرهاش ليا، ولا اقدر اقول كده، ده قال جميعا سخركم ما في السماوات والارض، ومن ضمن ما في السماوات والارض حشره مؤذيه سخرها لنا، ان غابت عني الحكمه مش معنى كده ان الحكم مش موجود، انا اللي مش فاهم او الحكمه غابت عني او اللي مش قادر اوصل، لكن مع مرور الزمان ادي العلوم بتظهر واحده وسنريهم اياتنا في الافاق. اذا لما قال سخر لكم ما، والجمله فيها تاكيد اكثر من تاكيد، سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا قال منه، عشان ما يبقاش من حد تاني، مش من العلم، لا لما يبقاش العلم رب من دون الله، وما يبقاش التجارب رب من دون الله، وما يبقاش العقل البشري رب من دون الله، وما تبقاش وهكذا جميعا منه، ان في ذلك آيات لقوم يتفكرون. انا مش عاوز نطول عشان الموضوع كتير، يعني اذا كان في حاجه ان ايه نبقى نسال فيها ان شاء الله. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض؟ طيب يعني نسال نفسنا سؤال كده بسيط، الارزاق ان من شيء الا عندنا خزائنه، ربنا بيقول ان من شيء عندنا خزائنه، كل خزائن الارزاق عند الله، ماديه او معنويه، خزائن الرحمه عند الله، خزائن المغفرة، وخزائن الغضب عند الله، وخزائن السخط عند الله، وخزائن الأكل عند الله، وخزائن المال عند الله، إن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما نزله إلا بقدر معلوم. حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل إيه تندفع عجلة الحياة، في إن ده فقير وده غني، ده ما في عنده عاهة وده ما عندوش، يعني المسألة حكمة زي ما قلنا، هذا الكون قائم على الحكمة، والعدل والعلم والقدر. يبقى في الحالة دي ما نقولش ايه يا ده فلان الفلاني ده في غضب الله عشان شفته غلبان، لا ابدا، لا اعلم هذا، لما نحكمش له او عليه. يبقى سخر لكم في الارض وسخر في الارض جميعا منه، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء؟ هو الذي جعلكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج من الثمرات كذلك الكون. يعني وسخر الارض ماشي، ده احنا موافقين عليها. وسخر لكم الليل والنهار، سخر لكم، ما سخرهاش لحد تاني، لا للملائكة ولا للشياطين، سخر لكم ما في السماوات، سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يا رب هل يعني هل الإنسان يستحق كل هذا التكريم؟ دي إرادة الله، أراد أن يكرمه بهذا. لا، سخر لكم كل التكريم ده. احنا بنتكلم على ايه؟ مظاهر تكريم الله للإنسان، خلقه بيديه، نفخ فيه من روحه، علمه البيان، ميزه عن الحيوان البهيم بالسمع والبصر والفؤاد، جعله في أحسن صورة، ماشي على أديه على رجليه ومش ماشي على أديه ورجليه زي البهيم، كل هذا. ومن ضمن مظاهر التكريم أن سخر له ما في الأرض جميعا وما في السماء جميعا. يقول سخر لكم ما في الليل والنهار، الكون كله مسخر لأمر الله، بأمر الله للإنسان. سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري إن في ذلك آية. هو الذي جعل. طب الكلام ده لازمته إيه؟ يعني مظاهر تكريم الإنسان عشان أكسف على دمي بقى واختفي لما يجي بقى إيه يقول لي إن التوحيد أول عامل من عوامل تزكية النفس. أقول أفتكر كل التكريم اللي قبل كده عشان تنقمع نفسي وأبدأ أقول لا إله إلا الله. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل تعلم عدد السنين والحساب. طيب ونقول كيف كان حالنا لو لم تكن هذه الدورة الفلكية اللي هي دوران الشمس والقمر والنجوم، كيف كنا وأين كنا وأين العلوم والمخترات وأين العبادات وأين. وهو الذي مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليل. وسألنا نفسنا قبل كده وإحنا بنتكلم في سورة الفرقان، هو الذي مد الظل، هل الظل والأصل شيء واحد ولا شيئين؟ رد علينا القرآن لا، دول شيئان. هو الذي مد الظل وجعل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليل. إذن الأصل مش هو الظل، ده الأصل حاجة والظل حاجة. وضربنا مثل من حياتنا كده البسيطة، قلنا يمكن صحيح الشجرة وهي واقفة الظل بتاعها ممتد وأنا الظل، طب لو الطيارة وهي نازلة على المسار بنشوف الظل لازق بيها ولا ماشي تحتيها بالعقل كده يعني. والظل طب إيه أهمية مادة الظل دي؟ لأنه مادة الظل مد الظل هنا موجود. طب بعد كمان كم ساعة بينسحب مني وبروح في حتة تانية، وعلى ظهر الكوكب كله مد الظل في كل لحظة ومن كل لحظات وكل مد. طيب لو كانش مد الظل، أين الشتاء وأين الربيع وأين الخريف وأين البرتقال وأين البطيخ وأين معالم كثيرة بس غفل عنها الإنسان. ونملأ دي الحاجة السادسة، تفضيل ابن آدم على كثير من خلقه. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. دي بقى في حد ذاتها نوع معين، نوع واحد يعني، نوع مستقل من التكريم أن فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك جعل المعركة بيننا وبين الشيطان ولم يطرقنا، دخل الملائكة طرف ثالث في المعركة عشان ده من فضل الله علينا. لو تصوري لو كنا لوحدنا في المعركة مع الشيطان وهو عنده إمكانيات مش موجودة عندي، هو عنده البعد الزمني والبعد المكاني عنده مفقود ويقدر يروح ويجي زي ما عايز، وأنا لا أراه ومع هذا هو عدوي، أنا لا أراه وهو عدوي، كيف الحال لو كانش معايا عنصر ثالث مساعد اللي هو الملائكة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها عون ليا في المعركة؟ مع الأسف الشديد يجي الإنسان يطردها من بيته، يروح يعلق الصور ويروح ينجز بيته بالمزيكا أو يطرد الملائكة ومع هذا. لكن ربنا سبحانه وتعالى فضلنا على كل خلق. بعد كده حمل الأمانة ونفي الجبر عنه وحرية كاملة، كل امرئ بما كسب رهين. دي كانت في حد ذاتها ان مفيش قهر من الله سبحانه وتعالى، هناك حرية اختيار كاملة. يعني التكاليف، او قلنا التكاليف نرجع نقول تاني، التكاليف اللي هي الامر والنهي، الأمر والنهي، تعظيمها من تعظيم الأمر والنهي، وكل التكاليف وكل الأوامر والنهي شفقة من الله ورحمة، لم يأمرني إلا بخير ولم ينهاني إلا عن شر، إذن فكلها شفقة. ومع هذا كل التكاليف في مقدور الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعندما يسقط الاختيار تسقط التكاليف. لما أجي أتحبس التكاليف، يبقى صلاة الجماعة اللي صار، لما أجي ما أقدرش أمشي كذا، يبقى عندما يعني يسقط التكليف بسقوط حرية الاختيار، فضل من الله ونعمة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، يبقى وسعها قدرتها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها على قد ما أتاها، يبقى سعى، بمعنى أنه يسقط بسقوط بضياع حرية الإنسان، أو يسقط تهريب بضياع حرية الاختيار، يبقى إن شاء الله ربنا يحل. نمرة 7، دي حمل الأمانة، يعني هو أمانة التكاليف. يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول، تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وقال ليه السبب، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. يبقى يعني خيانة الأمانة، أمانة التكاليف هتبقى من البني آدم نفسه، لأن البني آدم هنفسه اللي أراد كده، ولا يهلك على الله إلا هالك. وبعدين إلا كمرء بخلاص. نمرة 8، برضو من ضمن تكريم الإنسان، مظهر تكريم الإنسان، هداية الرسل للإنسان. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط المستقيم. لأن حضراتكم عارفين الظلمات كثيرة والنور واحد، وربنا سبحانه وتعالى إيه جعل، هو قد جاءكم من الله نور الهداية، نور الرسل، نور الكتب، كل هذه الهدف إخراجكم من الظلمات، ظلمات الجهل وظلمات الخرافة وظلمات الشهوات وظلمات الشبهات وظلمات النفس الأمارة، كل دي، وبعدين يخرج من الظلمات إلى النور. إيه اللي حيساعدني؟ هداية الرسل وهداية الكتب وكل حاجة. يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله ورسول إذا دعاكم لما يحييكم، وحياة الطفل. بعد ما أعطانا هذه المنظومة الإلهية الكريمة اللي هي نمرة 8، هداية الرسل والكتب والعلم والمعرفة، وجعل العلم من أهم عوامل المعرفة ياخد بيد الإنسان. بعد كل ده قال إيه؟ قال من أكرمنا عند الله؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مش أغناكم ولا أجملكم ولا أشياكم ولا أكثركم ولدا ولا أكثركم عدة ولا لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى زي ما عرفناها هي الفاصل الحكيم بين إنسان طائع وإنسان جاهل. فالطائع أن يرى الله سبحانه وتعالى الإنسان حيث يحب أن يراه ويكره أن يراه، طمعا في الله أو خوفا من الله. والتقوى طبعا قلنا ايه، عبادة لا نهاية لها، بدليل ان الله سبحانه وتعالى في اول سورة الاحزاب قال ايه، يا ايها النبي اتق الله. ليه امروا بتقوى الله؟ هل النبي غير متقي الله؟ لا طبعا، حاشا الله، قال ان اتقهم لا، لان التقوى عبادة لا منتهى لها. إن أكرمكم عند الله. نمرة 9، وهذا من أجل تكريم الإنسان ومحبة الخالق عبده، وذكر هنا من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن. الشرط هنا وهو يعني ممكن أن يتصدق، وممكن أن يعمل الصالحات، وممكن أن يبني مستشفيات ومدارس ويعمل، وممكن يكون قلبه زي يعني إيه مازال زي ما بقول يعني أبيض زي الفل، وممكن وليس على قاعدة الإيمان وعلى خلال الأداء كل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعله من هباء منصورا، ياخد حقه في الدنيا بعدل الله، ياخد حقه، لكن علشان ياخد حقه في الآخرة لا، لأن إيه فقد قاعدة الإيمان. هنقول الكلام ده مهم بالنسبة لينا، مهم، ولا الكلام ده موجه للخواجة ولا للعبد الشمس ولا عبد عيسى، لا الكلام ده موجه لينا، لأن ربنا بيقول ما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم. الإنسان بيقول أشهد لا إله إلا الله بلسانه ولسان حاله مكذب صراحة كده، وما نزعلش يعني، بيقول أشهد أن لا إله وأن محمد رسول الله، وأفعاله وأقواله بتقول غير هذا، يبقى ده مش قاعدة إيمان ولا حاجة، ولذلك نحذر نفسنا ونحذر غيرنا. بيقول هذا إيه، من عمل صالحا من ذكر وهو مؤمن فلنحيا حياة طيبة ونجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى في الحياة إن شاء الله حياة طيبة في الدنيا، وفي الآخرة نجزيهم أجرهم بأحسن، مش بالحسن، بأحسن ما كانوا. نجزم أجرهم بأحسن مكان يعملون. من عمل الصلاة بذكر وفعلها حسن كويس. ومحبة الله لعبده، محبة الله لعبده تجلت فيه أنه يصبح من المحسنين زي ما قلنا مرات كثيرة. يعني محبة الله سبحانه وتعالى العبد آخر حاجة احنا بنتكلم فيها، وهو الذي من أجل أجلت محبة الله الخالق، محبة الله من أعظم مكارم، من أعظم يعني احنا قلنا 8-9 حاجات مظهر من مظاهر تكريم الله للعباد للإنسان، من ضمنها محبة الخالق لعبده وذكره في الملأ الأعلى. من عمل عملا صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيه حياة طيبة ونجزيهم أجرهم بأحسن مكان. ومحبة الله العبد ما دام حب في الله سبحانه وتعالى وأحب العبد أنه زي ما قال القرآن يصبح من المحسنين، يصبح من المتقين، يحسن من المقسطين، يصبح من المتطهرين ومن الصابرين ومن المتوكلين، والله يحب من يجاهد في سبيله. وكل الصفات الموجبة الإيجابية في القرآن اتصف بها الإنسان، وكل الصفات السلبية إن الله لا يحب كل كفار أثيم. يبقى الإنسان مع محبة الله اتصف بكل هذه الصفات ونفع عنه كل هذه الصفات التي إيه ذكرها. وزيادة في ذلك قلنا إيه، محبة الله توجب هذا، وتوجب أيضا أن الجوارح كلها تبقى في طاعة الله. إذا أحببته كنت سمع وكنت بصر زي ما قال. يبقى إن شاء الله مع الإنسان الذي يجاهد نفسه حتى يحبه الله، يبقى كفاية عليه كده، يبقى جوارحه كلها في طاعة الله صغيرا وكبيرا. الحاجة الثانية ينادي الله في الملأ الأعلى، يا جبريل أنا أحب عبدي فلان، فينادي جبريل في أهل السماوات كلهم يا أهل السماوات ربكم يحب عبده فلان، فيحبون وضع له في الأرض. أدي حاجة. الحاجة المهمة إنها يجعل جوارح الإنسان في طاعة الله. الأذن لا تسمع إلا ما يريد الله وما يحب الله، كل حاجة كل جوارح في طاعة الله. الجوارح السبعة تصبح في طاعة الله، يبقى يعني فضل من الله. نمرة 10. وأيضا من أعظم مظاهر تكريم لله العبد معية الله وهو معكم أينما كنت، معية الحفظ والمراقبة، معية الحفظ والمراقبة. يعني من مظاهر تكريم، هل ربنا سبحانه، هل في القرآن قرينا آية توجب معية الله باللي هنقوله إلا لإنسان؟ سمعنا أن معية الله لحد ثاني غير الإنسان. قال وهو معكم أينما كنت، بيكلم مين؟ بيكلم البشر. من ما أعظم مظاهر تكريم الإنسان لله اللي هو معية الله وهو معكم أينما كنتم. وأيضا من معية الله في نمرة معية الحفظ، معية الحفظ ومعكم أينما كنتم، ومعية النصرة والتأييد زي اللي يقول وأنتم الأعلون والله معكم ولن يترككم أعمله. نمرة 3 معية التوفيق والمحبة، يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصبر وأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واعلموا أن الله معهم. يبقى معية الله لها ثلاث أشكال: معية الحفظ ومراقبة الله سبحانه وتعالى العبد، ومعية النصرة والتأييد، ومعية التوفيق إليه. ولا يملك التوفيق، هداية التوفيق إلى الله سبحانه وتعالى. أدي إيه 10 حاجات من مظاهر تكريم الله للإنسان. الحاجة الثانية رعاية الإنسان وحفظه، حفظه في كل أطوار حياته بدءا من الرحم. لو تكلمنا في هذا يعني مش هنخلص، لو يعني هيبقى الكلام كتير ويكفينا اللي قاله الأئمة. يعني حب بيقول رعاية الله، رعاية الإنسان وحفظه قبل أن يكون بلد، قبل أن يكون يعني قبل أن يتواجد في الرحم. معية الله حفظه، ما علينا نعدي الحكاية دي. معية الله حفظه، وضربنا المثل قلنا إيه، قلنا ينزل الوليد من فلته ولا يستطيع، يعني أمعاؤه لسبب لحكمة يعلمها الله لا تستطيع أن تهضم الحديد مثلا، يعني ضرب ده مثلا، فيعمل مع حاجة هذا الجسم للحديد الموجودة دي يعني تقوم تعمل إيه، يجيب لها الحديد منين، يعمل لها مخزن. ولو شربت الحديد في طعامها من أمها يبقى مش هتقدر تهضمه، المعدة مش هتقدر تهضمه، لن تستطيع أن تهضمه، لأن عنصر من عناصر اللي ما ينفعش اللي بعد كده. جعل هذا الوليد، هذا الجنين اللي نزل، مخزن حديد اسمه البنكرياس، يقرا حاجه زي كده او زي المهم المخزع يفضل ياخد منه شويه شويه شويه. ينتهي امتى؟ ينتهي الحديد اللي هو المخزون ده امتى؟ بعد انتهاء السنتين بتوع الرضاعه يبدا بقى يهضم الحديد. وشوفي بقى اي شوفي كيف كيف كيف يطعم وهو في الرحم وكيف وكيف, وكيف وبعدين لما يعني هديته الى طعامي عندما وهديته الى بعد لما وامتى خلق اوجد الاسنان وامتى اوجد الالوان في العين. الوليد لا يرى الالوان كما نراها نحن, دي الحكمه اللي عملها ربنا. وبرضه قلنا كيف كيف كيف جعل هناك أجهزة, ربنا سبحانه وتعالى أعطانا حرية الاختيار وما لم يقهرنا في شيء إلا أن هناك أجهزة مقهورة غصب عني عشان لو أنا لو لو لو لو لي حرية الاختيار في الجهاز التنفسي بتاعي يمكن أنساه بعد قاعدة مع الناس وبتاع وجنام أنسى أن أنا أظبطه يبقى رحت يبقى خلاص. لكن ربنا جعل هناك أجهزة مقهورة أنت صاحي وأنت نايم وأنت ماشي وأنت قاعد يا سلام. وكفايه يعني لمحه معلش احنا يعني يعني يمكن بنتدنى شويه في الامثله, كفايه لمحه صغيره. انا نايم دلوقتي قبل بسيبك من نايم, انا دلوقتي انا هاكل ساعه ما جيت حصل حاجه لابد ان يكون في باب يقفل على القصب الهوائيه صح كده, كلنا عارفين الحاجه دي يعني في حاجتين ماشيين المريء والقصبة الهوائية. هبلع يبقى لابد ان ايه يبقى حاجة تقفل على القصبة الهوائية عشان ما يخشش الاكل فيها واشرق. وبعدين لو هتكلم وقفل على بتاع القصبة, ما اقدرش اتكلم وتنفس وقت واحد, ما اقدرش اكل وتنفس وقت واحد لان لو حصل هشرق ولو شرقت ممكن الشرقه تبقى كبيره وتبقى حاجه صح. ولذلك وانا نايم والانسان نايم لو هيبلع ريقه اتقلب هيبلع ريقه الجهاز ده يشتغل لوحده, يعني البلعوم ده هو اللي هيقفل ويفتح بيشتغل لوحده ولا احنا اللي بنشغله؟ رعايه الله. يعني بنقول امثله عبيطه لكن تخيلي طول اليوم وطول النوم وطول الصحيان وطول العمر ساكن بالعبد لمعية الله وحفظه طبعا وحفظه مراقبة. بيقول للإنسان حفظه في كل أطوار حياته بدءا من رحم تسخير العباد والأسباب رعايته. الجزماجي مسخر زي ما قال الإمام التاني مسخر للطبيب والطبيب مسخر للجزار وكل منظومة إلهية ماشية بقدر الله سبحانه وتعالى وبعلم الله وبقدر بفضل منظومة إلهية ماشية في طريقها الذي أراد الله سبحانه وتعالى. مسخر الأسباب والأسباب, طب أنا عظمت الأسباب وخلاص أخذت الأسباب, قال لا هناك فيه سبب تاني أما أن يجيب المضطر إلى إلجأ إلى الله وافتقر إلى الله. وحفظ الإنسان من الشيطان, بس للاسف الشديد هو البني ادم هو اللي بيستدعي الشيطان يبقى عشان يبقى قاعد جنبه. انت عندك الوسائل اللي ربنا اعطانا الوسائل واعطانا اسباب التخلص منه, وسائلنا كتير ومعايا عنصر مساعد اللي هو الملائكه عنصر اساسي مش عنصر مساعد بسيط. وحفظه وتحريم دمه وماله وعرضه, وزي ما قلنا الحديث بص للكعبة وقال والله أعلم أنك أعظم حرمة عنده ولكن حرمة المؤمن ومن جاء عند الله في جفن الدم حرام لم يقبل له منه صرفا عدلا, لأن الإنسان كريم على الله وهذه النفس كريمة على الله فيبقى لا يحق لنا أن يعني إيه دمه وعرضه وماله دمه وعرضه. والمساواة بين بني جنس كلها طبعا. ثم يأتي التكريم الأعظم في الآخرة ورضوان من الله أكبر. يا ريت احنا بعد كده نراجع هذه مظاهر التكريم ديت هنلاقي نفسنا ظلمنا نفسنا, لان مظاهر التكريم لن تكون في هذه العشر 11 حاجه ابدا حاشا لله. ده ربنا مظاهر تكريمه في الايه وان تعدوها لا تحصوها. يبقى بس احنا جبنا الحاجات اللي نقدر نتكلم فيها او نقدر نقول عليها. يبقى دي مظاهر التكريم بداية من خلق الإنسان بيديه الكريمتين ومن التراب والماء وبعدين نفخ فيه الروح وكل مظاهر التكريم. عندما نعلم هذا ويجي بعد كده يقول لنا إن من أسباب أو أول أسباب مثلا تزكية النفس او بلاش من اول اسباب. لما يقول تزكيه النفس، تزكيه النفس من عواملها اقامه الصلاه مثلا او الزكاه او العلاقه الطيبه بين الناس وبعضها، يبقى اعرف اعود لتكريم الله للانسان اولا وبعدين ايه ابتدي اتكلم. هذه المقدمة المقدمة، يعني احنا بنتكلم ما زلنا بنتكلم في مقدمة الكتاب. المقدمة بتقول لي ايه؟ توجب علي ان انا اشوف الوان خلق الانسان اولا زي ما قلنا، خلق الإنسان. كيف خلق بسريعا كده ان شاء الله، ومهمته في الحياة معي؟ يعني دي هذا التكريم وهذا الموضوع، وان كل الوجود ده جميعا منه للإنسان زي ما قال هو ربنا اللي قال كده، كل الوجود جميعا منه، كله زي ما قال جميعا منه لتسخير لهذا الساكن، لهذا الإنسان اللي هو إحنا مش عارفين قدر نفسنا، والبني آدم يروح يودي نفسه في داهية. يبقى كل هذا الوجود مرة ثانية، كل هذا هذه الدار بما فيها من سماوات وأرض، وزي ما قالت الآيات ومش هنعيدها تاني، السماوات والأرض والنجوم وكل المسخر بأمره لهذا الإنسان، لهذا الإنسان اللي هو أوجده الله سبحانه وتعالى ومده بالهدايات ومده بكل أنواع التكريم ده. طيب يبقى يلزمنا حتة صغيرة نعرف إيه خلق الإنسان، يعني كيف خلق وإيه مهمته في الحياة لماذا. وطبعا السؤال الثاني او الشطر الثاني من الكلام احنا درسناه قبل كده مع بعض كتير، لكن من منظور اخر ان شاء الله نتكلم فيه. بيقول حقيقة هذا الانسان وجوده ومهمته في الحياة، بالرجوع الى ايات القرآن الكريم نجد تفصيلا دقيقا لمراحل خلق الانسان وتكوينه ونشأته والعناصر التي تكونها. بداية هو طبعا هو الذي خلق من الماء بشر، يعني كل خلق من الباء بشر ودا له نسب نصيحة. وبعدين دي بقى دي أول مرحلة، دي أول مرحلة. يبقى الماء أصل كل شيء حي. هل هو الماء اللي احنا بيه؟ طب هل يعني سؤال برضو كده مش محله، يعني لما قال كل جعل من الماء كل شيء وخلق من الماء كل شيء، هل مثلا النار من الماء؟ شيء من الأشياء. هل مثلا الهواء من الماء؟ هل الله، احنا مش موضوعنا دلوقتي، خلينا في خلق الإنسان نفسه. خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، نسب انتسب بعضه إلى بعض وأصبح الايه، لما الواد اتجوز البنت ديت أصبحت هذه الأسرة، أصبحت هذه الأسرة صهرة. صهر يعني ايه؟ أصبحت سبيكة واحدة. انت عارف لما ايه الصهر؟ يعني صهرنا الذهب وحطينا عليه كميه نحاس عشان يبقى يتماسك، يبقى دي سبيكه واحده. صهرنا الفضه حطينا معاه شويه المونيوم، ده صهر. يبقى صهره يعني صهرا اصبح سبيكه واحده، ودي اراده الله. اراده الله حتى يكون ايه في النهايه الكل، كل اسره واحده. لكن ايه ده الايه برضه من ضمن قدر الله ان لابد ان ايه يتفرق الانسان ده، يبقى كده وكده حتى تندفع عجل عليها. نمرة اثنين، هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا إلى آخر الآية. لكن في النهاية البداية كانت التراب، بداية التراب واللي هو شوية الماء والطين اللي هو ربنا سبحانه وتعالى هيقول خلقهم ازاي ومراحل التكوين. لكن احنا من هذا، من سلالة من طين، من سلالة، كلنا من سلالة طين. وضحكته زمان لما قلنا ايه، لما قلنا ابويا هضمني قبل ما اجي، هو ده اللي حصل فعلا. يبقى هنا خلقنا من سلالة من طين، يعني من من من سلالة، مش من الطين نفسه، من مما استقرصه من الطين، من المعادن زي ما بيقولوا، من المعادن التي ايه في الطين. اذا ده خلق هذا الجسد. فالجسد الانسان خلق من عنصرين الماء والتراب ومن تجربة تكون الطين. ان خلق، ولذلك ايه المرحله بقى، ان خلقناه من طين لازب، اطوار اللي ايه طين لازب كده، ويعني مش شكله مش حلو. ثم مر هذا الطين في اطوار اسود ثم صار حمأ مسنونا، والحمأ هو الطين الاسود، والمسنون هو المصور بصوره انسان اجوف. خلقه بعدين حطه كده حتى لما مر عليه ابليس، ما كانش لسه بقى ابليس ولا حاجه، بص له كده بقى خبط عليه لقاه يرن، يخبط لا ده ايه ده فاضي من جوه اللي ايه، يرن كده وقال ما خلق هذا الا لان مكنني الله بكذا. لقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والصلصال هو الطين اليابس كالفخار، وخلق الإنسان من صلصال كالفخار. مراحل أرادها الله سبحانه، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، فإذا سويته ونفخت فيه من روحه فقعوا له ساجدين. فالتسوية الإلهية للإنسان ونفخ الروح هي التي شرفت هذا المخلوق بالسجود. إذا سويته سوى هذا البدن، سوى هذا البدن زي ما قلنا خلقه في أحسن تقويم، كل عضو فيه يؤدي مهمته بمنتهى القدرة من الله سبحانه وتعالى. وبعدين ونفخ فيه، يبقى التسوية والنفخ في الروح هي التي أوجبت أن تسجد له الملائكة بأمر الله، هي التي شرفت هذا المخلوق وعلته كائنا عظيما وكرام. وهذا التكريم يرجع إلى نفخ الروح فيه وما تابعه من عقل وفكر، لا إلى نسبة الأرض المادية. السؤال هنا سؤال بسيط قوي وسهل قوي وكلنا عارفينه، هل ربنا أمر الملائكة بالسجود قبل النفخ ولا بعد النفخ؟ بعد النفخ. فإذا سويته يجعله في أحسن صورة، سويته يعني جعل في أحسن صورة. ولو تأملنا كل قطعة أو كل سنتيمتر في بني آدم لنطق بآية من آيات الله، يبقى خلقه في أحسن سويته في أحسن صورة، في أحسن صورة وفي أحسن تقويم، ومع هذا لم تسجد له، لم يأمر الملائكة بالسجود، إنما أمر الملائكة بالسجود إمتى؟ بعد النفخ. هذه اللي احنا بنقول إيه؟ الحاجة اللي جوايا اللي هي تعلو بيا إلى الله سبحانه وتعالى، ما تجنيش ما تخلينيش أبلط في الطين، لا. الأمر بالسجود بعد النفخ هذا هو مظهر التكريم الأول. بعد النفخ عندما إيه؟ عندما نفخ فيه روحي صارت الروح في هذا الجسد، حديث ما أنتم عارفينه، صارت الروح في هذا الجسد حتى إذا وصلت إلى الخياشيم عطس، أبوك آدم عطس، فألهمه الله أن يقول الحمد لله، فقال الحمد لله، فقال الله عز وجل يرحمك يا آدم ولهذا خلقتك. عشان كده بنقول إيه؟ بنقول المنظومة الإلهية إن الله سبحانه وتعالى أمر ونهي على إيه؟ على قاعدة الشفقة والرحمة، ما أمر ولا نهى إلا رحمة بالعباد، ولهذا خلقتك. إمتى بقى أسجد له الملائكة؟ بعد ما نفخ الروح، رأى وشاف وبص للجنة وبص بعينيه كده وسمع أهازيج الملائكة وسمع قول الله يرحمك يا آدم، وعقل بعقله وعقل بقلبه ونبض القلب وبدأت الجوارح تتحرك. هي كانت عبارة عن همات، تمثال من الايه؟ من الطين الموجود أو من الصلصال كالفخار موجود. لم يأمر الله سبحانه الملائكة إلا بعد النفخة، ودي المسألة الدقيقة اللي احنا مش قادرين نوصل لها. هذه النفخة هي التي أوجبت سجود الملائكة، نفخة تبعها العلم، تبعها المعرفة، تبعها الرؤية، تبعها الإحساس، تبعها المشاعر، تبعتها الحب والكره وعوامل وكل العوامل، تبعها كل الأحاسيس والمشاعر اللي في القلب وكل الرؤية وكل تبعها كل هذا بعد النفخة فأمر الزهور. فإذا سويته ونفخت فيه روح فقعوا له ساجدين. فالتسوية الإلهية الإنسان ونفخ الروح فيه هي التي شرفت هذا المخلوق وجعلته كائنا عظيما. هذه النفخة من الروح منحت الإنسان خصائص عديدة وميزته عن غير من المخلوقات. طيب إيه بقى إيه النفخة دي عملت فينا إيه؟ خلي بالك إحنا هنقرأ إن شاء الله مع بعض كتاب اسمه منهاج الإسلام في تزكية النفس، وهذه مع الشدة عشان كده المقدمة طويلة قوي ونصبر عليها. النفخة دي نقول هذه النفخة ميزت هذه النفخة بالروح منحت الإنسان خصائص عديدة وميزته وغيره من المخلوقات بميزات كثيرة، من أبرزها الفطرة اللي احنا اتكلمنا عليها. أين كانت الفطرة قبل النفخة؟ عبارة عن صلصال من حمأ مسنون أو من طين مسنون أو أكبر. أين كانت الفطرة وعظمتها وتسويتها قبل النفخة؟ لم تكن، لأن احنا لو سحبنا منها النفخة ديت دلوقتي هيبقى جثة هامدة بعد شوية هتعفن وتروح بالتراب. لكن اللي خلاها بقت فطرة النفخة دي أول حاجة. الإدراك الوعي بما هب الله من عقل، الإرادة الحرة في اختيار طريق الشر والخير والقدرة على تنفيذ ما يختاره، كلها باعتبارها نتيجة الإرادة. أربع حاجات اوعى تنسيهم، دول أربع عناوين لأربع يعني مكتبات من الكتب. أول يعني هذه النفخة أوجبت في الإنسان تحركت الفطرة، تحركت الفطرة اللي هي ربنا سبحانه وتعالى أخذ عليها العهد بأن الله أنا ربكم، فقالوا إيه شهدنا من غير ما يحس، لأن ربنا أخذ هذا العهد ونحن ما زلنا في أصلاب آبائنا. كويس، أول النفخة ما جت كان طين ما بيكون، لكن النفخة لما جت وتحرك هذا الجسد وتحرك هذه البتاع بدأت الفطرة التي أخذها، احنا فاهمين ولا لا؟ الفطرة التي فطرها الله لنا بدأت تبدو وتظهر، فطرة لم يدنسها شيء ولم لم يعني يلونها شيء ابدا، فطرة الله التي فطر الناس. ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه اللي بعد النفخه الادراك الواعي بما وهب الله بالعقل. العقل لو جينا قلنا للطالب بتاع كليه الطب شرح لنا الجسد ده وقعدوا سنتين يشرحوا فيه، ما مش هيلاقي حاجه اسمها العقل، هيلاقي حاجه اسمها مخ، هيلاقي حاجه اسمها قلب، هيلاقي حاجه اسمها كبد، معده بتاع، انما نقول له اين العقل؟ هيدور عليه، ما ليس هناك جارحة اسمها العقل، لأن الله سبحانه وتعالى أولى هذا العقل ملكة من الملكات أولها القلب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. إذن هذا التعقل وهذا العقل ملكة من ملكات القلب المسر من أسرار الله سبحانه وتعالى، ولذلك النفخة دي أوجبت هذا. أدرك بص كده، بص ساعة ما أبونا آدم النفخة حصلت فيه، بص كده حتى الحبيب بيقول إيه، اشتقت نفسه لثمار الجنة، بص لقى حاجة جديدة بقى عليه ما كانش عارف كده، عقل، بص لقى الملائكة قاعدة تسبح، بص لقى. نمرة ثلاثة، حس بحرية الاختيار وطريق الخير أو الشر لما ربنا سبحانه وتعالى قال له الشجرة دي حرام ما تاكلش منها، والشجرة دي حلال، ومين اللي اختار؟ هو اللي اختار، هو يمكن ضحك عليه الشيطان لكن هو اللي اختار، ابونا ادم بيختار بحرية تامة، ما لم يقهره الله على كون ان ربنا قد علم قبل ذلك، قبل ان يوجد ادم قد علم ان ابونا ادم هياكل من الشجرة بعلمه الازلي المحيط، ليس معنى هذا انه قهره، لكن علم ان ادم بحرية اختياره وحيضحك عليه ابليس لعنه الله وياكل من الشجرة. وبعدين الحاجة المسؤولية، بيبقى انك انت عندك ارادة حرة وعندك حرية الاختيار، يبقى المسؤولية تقع عليك. ادي اربع ايه عوامل اللي احنا بنقول ايه النفخة اوجدت في هذا الانسان هذه العوامل الاربعة. خلاص، ده باختصار شديد يعني ايه يعني كيف وجد هذا الانسان. عاوز بقى نستزيد من كتب الايه، من كتب العلم اللي هي بتتكلم على مراحل الخلق وكذا، لكن في النهاية اللي احنا عاوزين نقوله ان تكريم الانسان بالمظاهر اللي احنا قلناها دي كلها كان نتيجة نفخة الروح فيه، وان ربنا سبحانه وتعالى بعد ما سواه وخلق بيديه الكريمتين لم يأمر الملائكة بالسجود الا بعد ما نفخ فيه الروح حتى تكتمل هذه، او في انفسكم افلا تكتمل هذه الآية. الانسان آية من آيات الله، آية من آيات الله، يعني كل ما فيه آية من آية، كل يعني حاجة فيه وكل جريحة فيه وكل سنتيمتر فيه آية من آيات الله، ولذلك بالنفخة أوجده يبقى أي أسجد الملائكة. هذه النفخة أوجدت الأربع حاجات اللي احنا قلناها ديت، أو ثاني فطرة، الفطرة ظهرت، الفطرة التي فطرها النفس التي سواها، الفطرة السليمة اللي هي، والإدراك بما وهب الله عن نتيجة العقل، وإرادة حرة في الاختيار، اختار زي ما هو عايز الشر او الخير زي ما هو عايز. وبعدين ومع هذا ايه امده زي ما قلنا بالرسل والانبياء والكتب وبالعقل والتعقل وبمعرفة الخير وبالشر، عارف ان الخير وبمعرفة الله وهكذا. وبعدين حاجة ايه، مسؤوليته ايه، المسؤولية يعني كل واحد مسؤول عن نفسه. وهكذا تكونت خصائص النفس الإنسان وصفاتها وأحوالها، ونشأ هذا المخلوق المتكامل بنظام دقيق يجمع بين متطلبات الجسد اللي هو مطير ومتطلبات الروح اللي هي النفخة ديت، ويتولى العقل قيادته والإمساك بذنبه. هناك من بدائع الخلق هناك متطلبات لهذا الطين لازم يأكل عشان يفضل الطين ده إيه شغال، الخلايا بتروح لازم كده، يبقى ليه متطلبات هذا البدء. وأيضا للروح النفخة دي متطلبات، دي حاجة ودي حاجة. طبعا ضروري لازم نقول دي حاجة، لأن هذا الطين من الأرض والنفخة من الروح التي خلقها الله سبحانه وتعالى من خلق الله. هذا هذا هذا هذا يعني ينخفض بيا وهذا يعلو بيا. وبين بين اللي هيحكم المسألة بقى هنا بعد الهدايات وبعد كل حاجة وبعد الإمداد وبعد الملائكة وبعد الكتب والرسل والعلم وكل حاجة، هناك العقل الذي يزرع دي أولي. ودي آية من آيات الله، ولذلك أفلم يسيروا أن تكون لهم قلوب، وذلك فليتذكر أولو الألباب أولو العقول أولو كذا كذا، هذا هو القائد المنظم لحركة تلك. أنت بقى إيه؟ أنت أيها الإنسان أن تعلو تعلو بمقتضى ما عندك من النفخة، ما عندك من النفخة هذه النفخة، تعلو بها، ممكن تعلو بها إلى آفاق لا يمكن تصورها. يمكن أن تشم رائحة الجنة وأنت في الدنيا، ممكن أن تحس بلهيب النار وأنت في الدنيا، ممكن أن تستغنى عن عن عن شيء عن يعني هوى في نفسك تكاد تموت لو كنت مهتوت تستغنى عنه لأنه لا لا لا, لا, لا يرضي الله. وممكن أنك أنت وهكذا، ممكن أن تعلو بها، ممكن أن تعلو تعلو تعلو زمن. وممكن أن ينحط الإنسان ويستجيب لدواعي الجسد ويقول يلا إيه ربنا غفور رحيم ويلا سنتهي. ده يعني ايه مقدمة صغيرة في الخلق، مقدمة صغيرة في مهمة الانسان برضو احنا قلناها الف مرة وان شاء الله بس نعيد عليها الكلام بمنظور اخر، وهي حاجتين: ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، والعبادة في اللغة معناها ايه طاعة الامر والنهي زي ما انتوا عارفين. يبقى سبب لما واحد يسألني يقول لي سبب الخلق ايه، سبب خلقك ايه؟ العبادة بمعناها الصحيح وهي طاعة الامر والنهي. ما عندناش شك طبعا في الكلام، ما نقدرش نقول ايه حاجة لان ده يعني كلام الله سبحانه وتعالى ما خلق. اما سبب الايجاد هو قال ايه؟ كل ما في السماوات والارض جميعا منه، سماوات وامر وشمس ونجوم وقمر ومسخرات بامر، كل هذه المنظومة الرائعة كلها منه وجميعا منه مسخرة لك أيها الإنسان. طب ليه؟ قلنا الكلمة واحدة اللي هي الابتلاء، ولذلك خلق الدنيا بما فيها والكون كله بما فيه كله، ما لازم أقول له جميعا منه يبقى كله للإنسان. ما خلقنا خلق الموت والحياة الإيه؟ ليبلوكم. يبقى خلقني أو سبب الخلق سبب إخواني خلقا اللي هو إيه؟ العبادة طاعة الأمر والنهي. وسبب وجود الكون كله حتى الموت والحياة سبب هو الابتلاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، مش عمل حسن، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أدي إيه باختصار شديد ده إيه إرادة الله. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لنعبده وحده ليكون أمره ونهيه هو المطاعة. طيب لما يجي الإنسان يعني يغفل عن المسألة ديت ويعمل أمر يطيع غير الله، ما عنده عدو يطيع عدوه ولا يطيع الله، يطيع الشيطان في أمره، هل الإنسان بمنتهى البساطة حقق السبب الذي وجد من أجله؟ ربنا خلق الإنسان وقال له إيه؟ ما تاكلش حرام. أم لما جاع كل حرام، وكان ممكن ان هو يلاقي حتة تانية، او بيأكل حرام لان عاوز يأكل اكتر وعاوز يبقى عايش في بيت احسن وعاوز يبقى كذا وعاوز، وراح عمل وسول له هواه بشيطانه ان هو يمد ايده للحرام ومش ولا يكفيه الحلال اللي في بيته. فجيه لما هل الانسان في الحالة ديت اطاع امر الله؟ هل الإنسان حقق وجوده غايته غاية خلقه؟ طيب قال له إيه؟ اوعى تغتاب حذار من الغيبة، ما تغتابش حد. الغيبة إنك أنت تقول إيه؟ تقول على واحد حاجة تذكره بما فيه، عيب فيا عيب فيا أنا موجود، وبعدين إذا جه قعدت أنت مع الناس تقول ده فلان فيه العيب الفلاني تبقى غيبة، ولو ما كانش فيا العيب بيه تبقى بهتني. ما تعملش الحاجتين دول. وجيل بني آدم عامل حاجة، هل حقق حاجة سهلة؟ هل حقق غاية خلقه؟ خلق لطاعة الله، هل هو كده طاعة الله؟ يبقى السؤال الأكبر، هل هو حقق غاية وجوده أو غاية خلقه في الدنيا؟ الإجابة طبعا لا. لأن علة الخلق أو سبب الخلق أو غاية الخلق اللي هو إيه؟ طاعة الأمر والنهي، اللي هي ربنا قال سماها ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وليست العبادة هي الإيه؟ الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام، العبادة دي شعائر تعبدية ضمن أوامر الله وضمن فرض الله، لكن كله في العبادة بمعناها طاعة الأمر والنهي، وهو أنت ذو المذلول لله سبحانه وتعالى. طيب يبقى هنا يبقى ما اقدرش اقول الا حاجه واحده، عندما تكون هناك نفس، اقدر اقول النفس دي نفس ذكيه عندما حققت غايه وجودها، غايه خلقها، غايه خلقها ان تطيع الامر. لو خرجت عن طاعه الامر والنهي شعره تبقى لم تحقق. ولذلك قلنا هذا التوحيد، التوحيد مرآه كبيره، هذا القلب، قلب الإنسان مرآة كبيرة بحجم الكون كله، بحجم الكون كله، نقية لامعة نظيفة كذا كذا كذا، يخدشها قدر سن الدبوس، ما بقيتش توحيد. مرآة بحجم الكون كله، يعني قلب الإنسان ده عبارة عن مرآة بحجم الكون كله، لامع فطرته، لامع ناصع كله. وبعدين لو في قد سن الدبوس شرك ما بقاش توحيد، حاشا لله أن يقبل هذا. كذلك أمر الله ونهى، طاعة أمر الله بأن أحب لله، بأمر الله وفي الله ولله. حب البعيد، حب للشيطان أو حب لهواء أو حب لحاجة ثانية، ولم يكبح جماح نفسه مع اشتهائه لهذا الأكل أو هذا، يبقى لم يحقق غاية وجوده. يا رب تكون مفهومة، ودي سهلة أوي. أما لما في الإيجاد، الابتلاء بقى، ربنا جعل الابتلاء هنا ايه؟ الابتلاء الاختبار والامتحان، يعني عشان ايه؟ نشوف هل يطيع او لا يطيع. طب ما هو ربنا يعلم قبل كده ان انا هطيع او لا هطيع، لكن حتى نعذر من انفسنا، وحتى لما تبقى فيه شهاده يوم القيامه، تشهد عليهم ارجلهم والسنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا، حتى جلد الانسان، حتى يبقى الانسان ايه؟ مسؤول. حريه الاختيار مصحوبه بحريه اراده الفعل، وده ايه؟ خلقت الجن والإخلاص أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إليه لا ترجعون. سؤال من القرآن الكريم، بيقول العبادة اسم جامع اللي احنا قلناه ده، بقى هنشرحه سريعا كده. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وما تنسيش يا بنتي يا بنت، لان اللي عامل للبشر مشكله مع الله هي الجمله الكلمتين دول. دايما يقول الاقوال الظاهره، لابد ان تتواءم وتتواكب، يتواكب الظاهر مع الباطن. اذا الاثنين مشوا في عكس، ما تبقاش عباده. لابد ان يكون هناك تاج للعمل او القول اسمه الاخلاص، لابد ان يكون تاج العمل ان هو يكون متواكب مع الهدف والوسيله واحد. هنا بيقول اسم جامع العباده، ما ننساش الكلام ده، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. اهم حاجه قلنا عبوديه القلب وعبوديه الجوارح وعبوديه الاراده، وما ننساش يجمع جماع كمال الحب لله ونهايته وكمال الذل لله ونهايته. ادي ايه؟ يعني احنا بنقول ايه؟ اسم جامع. نخلي بالنا مع بعض، ربنا يشرح صدرنا ونحمد الله سبحانه وتعالى ان اتانا هذا العلم. بيقول اسم العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه. ممكن نقولها كالآتي، العبادة اسم جامع لكل الأفعال والأقوال لما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال مع النيات، يعني تبقى الأفعال طبقا للنيات وتتوافق مع الله. وممكن نقول الظاهرة والباطنة زي بعض، يبقى لابد كل عمل أو كل فعل أو كل قول يحبه الله ويرضاه ظاهرا وباطنا، اللي هو الايه؟ اللي هو العباده. عندما نقول السلام عليكم دي حاجه سهله قوي، عندما نقول كل سنه وانتم طيبين، عندما نعمل حفله علشان خاطر الواد نجح او البنت نجحت مش حفله عشان عيد ميلاده، لما نعمل لما نقعد ما نضيعش انفاس العمر المعدوده الجوهره كل نفس جوهره امام خراب البيوت. لا، يبقى المساله عباده لكل. نسال نفسنا معلش ما يعني ما نزعلش من بعض. لما البني ادم صاحب العقل المقرب بكل هذه الصفات وقعد قدام تمثيليه ولا فيلم لا يرضاه الا فيه من المعاصي ما لا يحد ولا ما لا يعد ولا يحصى، وبعدين قال هل ده يرضي الله؟ هل ده في مرضات الله؟ بعد ما نقول او لا نقول اذا هل هو هذا الانسان اللي قاعد قدام المفهوم ده قاعد وقاعد هل حقق غايه خلقه؟ هل هو في هذه اللحظات يحقق اراده الله في خلقه؟ يبقى حاشا لله ان يرضى بباطل. يبقى كان ربنا خلقنا باطل؟ لا، خلقنا لنعبد اي بامرنا. يبقى اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. بايه يجمع العباده بقى؟ تجمع كمال الحب لله ونهايته وكمال الذل لله ونهايته. حب لله اذا كان له نهايه، وذل لله لا ليس له نهايه ولا يكون الا لله. لا الولد ولا الزوج ولا المال ولا للنفس. ولذلك حتى محبة رسول الله لازم تكون محبة رسول أكثر من محبة النفس اللي هو رسول الله، فما بالك بمحبة الله. يبقى إذن هذه العبادة بعد قلنا أنها في الأقوال والأفعال، خلينا الفكرين أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة يحبها الله ويرضاه. نمرة اثنين، تجمع هذه العبادة كمال الحب لله وكمال الفقر والذل لله. نمرة ثلاثة، فعل الأمر على خلافها والنفس تعظيم الله. يا ريت نخلي بالنا من كلمات سهله وبسيطه، اربع خمس كلمات. فعل الامر والنهي سهل النمر. فعل الامر على خلاف ما تهواه النفس وتشتهيه. ليه؟ مش عشان الناس، مش عشان خايف من الناس، لا، او عشان القانون هيحاسبني. تعظيما لله. وهي يعني فلان الفلاني واثنين قدامهم، واحد كف عن يعني عن فعل حرام اي حاجه، كف عن فعل حرام، والتاني اللي كف عن فعل حرام برضه، الاثنين اشتركوا في هذا، الاثنين اشتركوا، بس الاولاني قال استغفر الله العظيم حاشا لله ان ايه تكون النظره دي يرضاها الله، الثاني ايه خايف للناس تقول عليه ده بيبص لكذا. تفرق قيس على ذلك بقى ايه؟ اكلك وشربك وصحبك ونومك وحبك كل الحاجات. يبقى الجملة بتقول إيه؟ طاعة الله، لا بيقول يجمع كمال الحب لله وكمال الذل لله ونهايته. فعل الأمر على خلاف هوى النفس تعظيما للرب، مش خوفا من القانون ولا خوفا من كلام الناس ولا طلبا لمدح الناس أبدا، ولكن تعظيما للرب. هوايا في الأمر اللي هو وبني آدم هيموت عليه، لكن تركه تعظيما للرب سبحانه وتعالى، مش علشان الناس هتقول عليه يا سلام ده ظريف ده امين ده حلو، لا، تعظيما للرب فقط. وطاعة الله بفعل من الروح حضور، الوفاء بعهد الله وحفظ وصيته وعدم تخطي الحدود والرضا بالموجود والصبر على المفقود. احنا بنتكلم في ايه؟ في ايه؟ في العبادة. العبادة مظاهر العبادة ايه؟ بيقول فيها الوفاء بعهد الله وعهد الله الميثاق الذي وثقكم به وحفظ وصية الله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. يبقى هنا ايه حلو؟ وعدم تخطي الحدود والرضا بالموجود والصبر على المفقود. ان شاء الله نبقى الانسان عابد لله. طيب انا هقولهم تاني معلش عشان ايه الوقت راح، بس هقولهم لسبب. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يجمع كمال الحب لله ونهايته وكمال الذل لله ونهايته، وطاعة الله بفعل المأمور وترك المحظور، وفعل الأمر على خلاف هوى النفس تعظيما للرب، والوفاء بعهده وحفظ وصيته وعدم تخطي الحدود والرضا بالموجود والصبر على المفقود. هل هذا الذي قلته يتم بغير معرفة الله؟ نرجع للأول، يبقى لابد أن أعلم عن الله، لا لابد أن أسأل إيه، ولا يتم ذلك إلا بمعرفة المعبود عز وجل كيف أصل إلى هذه المرتبة ولا أنا لا أعرف إلا. وارجعي معايا الأول الكلام، أول تزكية النفس هي إيه؟ أول من أول عامل معرفة معرفة الله سبحانه وتعالى، ومعرفة الله بصفات الجمال وصفات الجلال فيه. ولا أستطيع أن أكمل هذا، وصلى اللهم على سيدنا محمد.